نعم نبدأ إن شاء الله. نعم نحن اتفقنا والآن نقرأ. الآن نقرأ رسالة الشيخ محمد الشيخ الإسلام ابن تيمية الواسطية. نبدأ إن شاء الله. نعم نبدأ. طيب أنت جاهز للتسجيل الآن؟ جاهز للتسجيل؟ جيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبدأ إن شاء الله في شرح رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العقيدة الواسطية. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذلك وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يعيننا على العمل بما علمنا. ابتدأ الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه الرسالة بالبسملة، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. وكثير من المؤلفين يبتدئون رسائلهم بالبسملة، وهذا جرى عليه عمل العلماء قديما وحديثا، تأسيا بكتاب الله تعالى واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والبسملة أي بسم الله الرحمن الرحيم جملة تامة، واختلف العلماء في تقدير ما يتعلق بالبسملة، وهذه الجملة إما أن تكون فعلية أو تكون اسمية بحسب التقدير أي بحسب ما يضمر. فمنهم من أضمر اسما فقال ابتدائي بسم الله، ابتدائي وابتداء اسم أي ابتدائي بسم الله. وبعضهم أضمر ابتدأت، أضمر ابتدأت بسم الله، فأضمر فعلا فكانت الجملة فعلية. أما إذا أضمر اسما وهو ابتدائي تكون الجملة اسمية. هذا بحسب خلاف أهل النحو في الإضمار، فبعض أهل النحو يضمر فعلا وبعضهم يضمر اسما. ثم قال الشيخ رحمه الله: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. أي بعد أن ابتدأ واستعان بالله تعالى حمد الله تعالى ثنى بحمد الله تعالى، فذكر بعد البسملة الحمد، فالحمد هو مفتاح لكل أمر عظيم ينادي به العبد ربه. والحمد هو أن تخبر بممادح ومحاسن المحمود وتكون محبا له. هو الإخبار بممادح ومحاسن المحمود مع المحبة له بخلاف الشكر. الشكر لا يشترط فيه المحبة، فالشكر يكون للكافر ويكون للمؤمن، وأما الحمد والثناء بذكر محاسن المحمود وصفاته الحسنة فيقال حمدته، فهذا الحمد يتضمن المحبة. والحمد هنا دخلت عليه الألف واللام، والألف واللام هنا تفيد العموم، أي الحمد كله لله تعالى، أي الثناء كله، والثناء متعلق بالصفات المحمودة لله تعالى، أي أن الله تعالى استغرق جميع الثناء وجميع الحمد لأن الله تعالى له كمال الأسماء والصفات، فيكون الحمد كله لله تعالى، فلا حمد أعظم من حمد الله تعالى، ولا ثناء أعظم من ثناء الله تعالى. لما؟ لأن الله تعالى له كمال وجلال المحامد التي لا يتطرق لها النقص ولا يحل بها العيب، فالحمد كله لله تعالى، وله الحمد في السماوات وفي الأرض، فالله تعالى هو المحمود، ولكن حمد الله تعالى ليس كمثله شيء. ومحمد صلى الله عليه وسلم محمود وسمي محمدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم له من الصفات الحسنة ما ليس لغيره من المخلوقين، ولكن حمد النبي صلى الله عليه وسلم ليس كحمد الله تعالى. لما؟ لأن صفات الله تعالى ليس كصفات المخلوق، ليس كصفات النبي صلى الله عليه وسلم، لذا استقرق الله تعالى جميع المحامد. فدائما يأمرنا الله تعالى أن نحمد الله تعالى، يأمرنا الله تعالى بحمد الله، ويذكر في كتابه حمد الله تعالى كما قال تعالى في سورة الحمد لله رب العالمين، فافتتح سورة الفاتحة بالحمد، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فهي جملة خبرية يقصد بها الثناء على الله تعالى، يقصد بها أن يثنى على الله تعالى، فهي تتضمن أن الله تعالى له كمال الأسماء والصفات وأنه مستحق لأن يحمد، أنه مستحق لأن يحمد. وقال تعالى الحمد لله لما؟ فهنا الحمد متعلق بماذا؟ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هذه الآية فيها تنبيه عظيم أن هذا الحمد لا يكون لغير الله تعالى. كيف؟ لما لا يكون لغير الله؟ لأنه هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي جعل الظلمات والنور، ليس هناك مخلوق خلق السماوات والأرض، وليس هناك مخلوق جعل الظلمات والنور، فإذا هو الذي يستحق الحمد التام الكامل دون غيره. ثم نبه الله تعالى أن الكفار عدلوا عن حمد الله، أي صرفوا حمد الله لغيره، فجعلوا لله تعالى عديل في الحمد. فقال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والمعنى يعدلون هنا أي يساوون، هذا كما قال تعالى: قلت فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، أي الحمد لله لأن الله تعالى قطع دابر القوم الذين ظلموا. وكذلك يحمد الله تعالى عيش على الهداية، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هناك آيات كثيرة ذكر الله تعالى فيها الحمد على نعم دنيوية وعلى نعم دينية. فمن الدنيوية كما ذكرنا، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، هذه على نعمة دينية. وعلى نعمة دنيوية كما قال تعالى: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، هذه النعمة لا يأتي بها إلا الله تعالى، نعمة الولد لا يأتي بها إلا الله، إلا الله تعالى، كما أن نعمة الهداية لا يأتي بها إلا الله تعالى. الصوت جيد الحمد لله جيد. وكذلك من النعم الدنيوية في قوله تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، هذه نعمة دنيوية. هناك آيات كثيرة في هذا المعنى، حتى لا نطيل الكلام في هذه المسألة نكمل كلام الشيخ. ذكرنا أو شرح كلام الشيخ رحمه الله، ذكرنا أن الحمد هنا دخلت عليه، أو حمدة دخلت عليها الألف واللام فاستغرقت جميع المحامد التي لا تكون إلا لله تعالى. والله تعالى حمد نفسه في كتابه، ذكر أسماءه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الجميلة، ومن هذه المحامد بل من أعظم هذه المحامد هي إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قال الشيخ: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى، وهذه آية، من المحامد الدينية أن الله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. لما أرسل رسوله بالهدى ودين الحق؟ ليظهره على الدين كله. فالشيخنا رحمه الله يحمد الله تعالى على أن الله تعالى أرسل رسوله. وكذلك من المحامد كما ذكرنا في قوله تعالى: الحمد لله الذي أنزل عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، هذه من المحامد الدينية. كما أن إرسال الرسول من المحامد الدينية كذلك. فالشيخ هنا يحمد الله, يحمد الله تعالى على أن الله تعالى أرسل رسوله أي محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وفي آية أخرى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فالشيخ رحمه الله حمد الله تعالى لما؟ لأن الله تعالى أرسل رسوله وأرسله بما؟ بالهدى ودين الحق. وهذه من أعظم النعم التي يحمد الله تعالى عليها. فالهدى ما هو الهدى؟ الهدى كمال العلم. الهدى هو كمال العلم. ودين الحق وكمال العمل. الهدى هو العلم النافع. الهدى هو العلم النافع. ودين الحق هو العمل الصالح. ولا يكتمل دين المرء, لا يكتمل دين المرء إلا بوجود الهدى وهو العلم النافع, ودين الحق وهو العمل الصالح. فلو كان هناك إنسان ليس عنده علم في دين الله تعالى فإنه يعمل بلا علم, ومثل هذا يفسد أكثر مما يصلح, كحال إيش؟ كحال النصارى, كما جاء في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين, قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. لما؟ فاليهود نقص عندهم العمل الصالح. اليهود استكبروا. اليهود استكبروا على إيش؟ على الله تعالى, فلم يعبدوا الله تعالى, واستكبروا على عبادة الله تعالى. فينافي العلم العمل الصالح هو الاستكبار على طاعة الله تعالى كحال اليهود, وينافي العلم النافع هو الجهل والضلال كحال إيش؟ كحال النصارى. فالنصارى ضالون لأنه انتفى عنهم العلم النافع. واليهود مغضوب عليهم لما؟ لأنهم كانوا يعلمون, عندهم علم نافع, ولكن انتفى عنهم العمل الصالح. ولا يصح الإيمان, لا يصح الإيمان إلا بوجود العلم النافع والعمل الصالح. فلا يدخل الجنة أحد إلا إيش؟ إلا بعلم نافع. فلو كان ضالا كالنصارى مثلا ويعبد غير الله تعالى أو يجعل لله تعالى الولد أو يتخذ أربابا من دون الله تعالى في التشريع, اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون, اتخذوا علماءهم وعبادهم أرباب من دون الله تعالى جهلا, وهم النصارى كما في هذه الآية, اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. بينما النصارى اليهود كان عندهم علم نافع, كان يعلمون, لكن انتفى عنهم العمل الصالح. فكانوا يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم, ولكنهم استكبروا عن إيش؟ عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم, والدخول في دينه، كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه، أي يعرفون أن هذا مرسل من الله تعالى، لكنهم يكتمون هذا الحق. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، وهم اليهود. وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. اليهود يعرفون أن محمد صلى الله عليه وسلم مرسل من الله تعالى، ولكن استكبروا، فكانوا يظنون أن محمد سيخرج سيخرج من اليهود، فيعرفون محمد صلى الله عليه وسلم بصفاته، فكانوا يستفتحون على الذين كفروا، كانوا يستفتحون على المشركين من أهل المدينة ومن أهل مكة، يقولون سيخرج، يقولون لأهل المدينة من الأوس والخزرج، يقولون سيخرج رسول وسنقاتلكم معه، أي يقاتلون الأوس والخزرج، كانوا يستنصرون بهذا النبي أنه إذا أتى هذا النبي سنتبعه وسنقاتل معه العرب. ولكن لما جاء هذا الرسول كفروا به، كما قال تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا، فكان عندهم علم نافع، لكن كفروا بهذا، ما انقادوا واستسلموا. وسبب هذا الكفر ليس هو الجهل والضلال، سبب هذا الكفر هو الحسد والخوف على الرئاسة، سبب هذا الكفر هو الحسد والخوف على الرئاسة. إذا قال تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، مع أنهم يعرفون ولكنهم كفروا، وسبب كفرهم ليس هو التكذيب، سبب كفرهم عدم الانقياد والاستسلام لهذا الرسول، كما في الحديث أن يهود أن يهودا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فيما معنى الحديث، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء، فلما عرفوا أنه نبي قالوا نشهد أنك نبي، فقال لما لا تتبعاني، قالوا لا تتركنا يهود، أي اليهود لا يتركونا نتبعك، فما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مع علمهم، هم يصدقون في قلوبهم ويعتقدون أنه نبي مرسل من الله تعالى، لكنهم ما انقادوا واستسلموا، ما عملوا بشرع هذا النبي، فكانوا كفارا، وهذا كفرهم أشد كفر من كفر أهل الضلال والجهل، أشد كفرا من كفر أهل الضلال والجهل، وهذا هو كفر إبليس، هذا هو كفر إبليس، كفر الإباء والاستكبار. والأمم السابقة وجد فيها النوعان، وجد فيها كفر الإباء والاستكبار، وغالبا يكون كفر الإباء والاستكبار يكون في الرؤساء والقادة والسادة، ويكون كفر الجهل في الأتباع، لذا قال تعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من الله من ربه؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. وقال تعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. قال تعالى ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. الاستكبار غالبا يكون للسادة والقادة. قال تعالى وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا. فالضعفاء هم الأتباع الذين يتبعون المستكبرين على جهل. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. قال تعالى في آية أخرى إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. قال تعالى كذلك وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين أي غير معجزين لله تعالى. فلابد في الإيمان لابد من العلم النافع والعمل الصالح وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. عقيدة أهل السنة والجماعة لابد فيها من التصديق ومن الانقياد والاستسلام. فإذا انتفى التصديق انتفى الإيمان وإذا انتفى الانقياد والاستسلام انتفى الإيمان كذلك. فلا يصح الإيمان إلا بوجود ركني الإيمان وهو التصديق مع الانقياد والاستسلام. ثم قال الشيخ رحمه الله ليظهره على الدين كله. فالدين الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم إما أن يظهر بالحجة والبيان أو يظهر بالسيف والبناء. فظهور هذا الدين بالحجة والبيان هذا أمر مستقر منذ بعث الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم. لأن هذا الدين أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله تعالى، وكتاب الله تعالى واضح جلي وهو بينات واضحات قاطعات لحجة الخصم. كما قال تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. وقال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هذا القرآن أنزل فيه بينات واضحات وظهوره لا شك فيه على إيش؟ على غيره من الشرائع. فهو مهيمن حتى هذا القرآن مهيمن وناسخ حتى للكتب السابقة. القرآن مهيمن وناسخ حتى للكتب السابقة فكيف بالكتب المبدلة؟ كالقوانين مثلا، فذكر الله تعالى في كتابه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فهو إيش؟ يعلو على الكتب السابقة، والكتب السابقة تشهد له وناسخ للكتب السابقة بالإجماع. فحجة هذا الكتاب أقوى من حجة الكتب السابقة، ومن باب أولى أن يكون حجة على البشر وشاهد عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يكون شهيد، شهيد بهذا القرآن، لأن هذا القرآن يشهد على الناس. كيف يشهد على الناس؟ يشهد على الناس، فمن كان على حق يشهد أنه على حق، ومن كان على باطل يشهد بأنه على باطل. إذا قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فقال تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فمعنى الشهادة أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بشرائع تفرق بين الحق والباطل، وتشهد للحق بالحق، وتشهد على الباطل بالباطل. كما قال تعالى كذلك: بالتفريق بين الحق والباطل، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فهذا هو الضوء والبيان. إذا أمر الله تعالى بالمجاهدة بالقرآن، لأن المجاهدة بالقرآن تكون بما جاء في القرآن من البينات العقلية والنقلية. كما قال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي القرآن، أي لا تسير ولا تمشي ولا تتبع الكافرين. ومع ذلك أمرنا الله تعالى بأمر آخر، ليس فقط بعدم اتباعهم، لا، هناك أمر أعظم من هذا، وهو جهادهم، أي بيان باطلهم. وهذا من أعظم الأمور، من أعظم الأمور في هذا الكون هو جهاد الكفار بالقرآن وبيان باطلهم. وهذا أصل جهاد بالسنان، كما ذكر الشيخ ابن تيمية وابن القيم: أولا يجب علينا أن نجتنب سبيل الكافرين، يجب علينا أن نجتنب سبيل الكافرين، هذا الأصل الأول. الأصل الثاني: يجب علينا بعد اجتناب سبيل الكافرين مجاهدة الكفار. لذا قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هذا في مجانبة سبيل الكفار: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم الأصل الآخر هو مجاهدة الكفار. كيف نجاهدهم؟ نجاهدهم بالقرآن. والله تعالى ذكر في القرآن سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين كما قال تعالى بل فصل ذلك، قال وكذلك نفصل الآيات. والآية في اللغة هي العلامة التي تظهر للناس، فذكر الله تعالى قال نفصل وكذلك نفصل الآيات، أي نبينها ونوضحها، وهي آية أصلا، هي ظاهرة بينة. وكذلك مع ذلك الله تعالى يزيدها بيانا ويزيدها توضيحا بتفصيله، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، حتى تتضح سبيل المؤمنين من سبيل المجرمين. وهنا إذا علم المسلم سبيل المجرمين من سبيل المؤمنين عليه بجهادهم، ولا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذا الظهور بالحجة والبيان، وهذا أمر لا بد منه، هذا أمر قدري، بل هو أمر متعلق بصفات الله تعالى. لما متعلق بصفات الله تعالى؟ لأن القرآن كلام الله تعالى، والقرآن أوضح كل شيء وأظهر وفصل كل شيء، فلا بد أن نؤمن أن الله تعالى أظهر في كتابه وبين في كتابه سبيل المؤمنين من سبيل المجرمين، لا بد أن نعتقد هذا. ويجب علينا أن نعمل بما استطعنا من إظهار سبيل المؤمنين ودعوة الناس إليه، ومن بيان سبيل المجرمين ونهي الناس عن الوقوع فيه. ثم الأصل الآخر في دين الحق ليظهره في الظهور وظهور السيف والسنان. فالدين يظهر أولا بالدلائل والآيات العلمية، ويظهر كذلك بالسيف والسنان، وهذا متعلق بالقدرة. فظهور النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان ظهور حجة وبيان، وكان يلزم الكفار ويظهر لهم دين الإسلام بالحجة والبيان. وظهور النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان ظهور سيف والسنان، لأنه وجدت القدرة على إظهار هذا الدين ودعوة الناس إليه، وقتال من خالف هذا الدين، وقتال من يمنع انتشار هذا الدين. ثم قال وكفى بالله شهيدا، أي أن الله تعالى لا شهادة أعظم من شهادته، كما قال تعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. هناك شهيد في الدنيا فالشهداء قد يكون من البشر شهيد، كالنبي صلى الله عليه وسلم شهيد كما ذكرنا آيات سابقة، وكذلك بعض الأنبياء شهداء على أقوامهم كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، أي أمة من أمة محمد جعلها الله تعالى أمة وسط عدلا خيارا لتكونوا شهداء على الناس، أي يشهدون على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال تعالى وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. والمقصود بالشهادة وأن يشهد على هؤلاء الأقوام ماذا فعلوا، هل اتبعوا الأنبياء أم خالفوا الأنبياء، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال تعالى عن عيسى عليه السلام وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وقال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وقال تعالى يوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. ويا آية أخرى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. لكن هذه شهادة البشر، وشهادة البشر ليس كشهادة الله تعالى. لذا من جعل شهادة الله تعالى كشهادة البشر هذا جعل صفات المخلوق كصفات الخالق، هذا مشرك. فليس هناك أعظم من شهادة الله تعالى، الله تعالى شهيد والمخلوق شهيد، ولكن شهادة الله تعالى تليق بجلاله لكمال أسمائه وصفاته، وشهادة المخلوق تليق بصفاته. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض. المخلوق قد يخفى عليه بعض الأشياء حتى لو كان رسول، حتى لو كان نبي قد يخفى عليه بعض الأمور، قد يخطئ، لكن الله تعالى يعلم ما في السماوات والأرض. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. قال تعالى أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم ما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. لذا قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، أي كفى بالله تعالى شهيدا عالما بأنه أرسل، بأن محمد صلى الله عليه وسلم مرسلا وأنه أنزل عليه القرآن وأن في هذا القرآن الهدى ودين الحق وأن الله تعالى أرسل محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل هذا الكتاب لما؟ ليظهره على الدين كله. والدين كله هنا عامة يدخل فيه إيش؟ دين اليهود ودين النصارى والأديان الوضعية. لذا هذا الدين وهذا القرآن وهذا الرسول، فمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، وهذا القرآن ناسخ لجميع الأديان، ناسخ لجميع الكتب. لذا من التزم كتاب غير القرآن في وقتنا هذا كان كافرا بالإجماع. من التزم الحكم بالتوراة أو التزم الحكم بالإنجيل أو اتبع التوراة أو اتبع الإنجيل كان كافرا بالإجماع. لكن هذا القرآن هو ناسخ لجميع كتب، ولا يجوز لأحد أن يتبع التوراة أو يتبع الإنجيل. فالله تعالى كفى به شهيدا، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك شهيد، والأنبياء شهداء، وهذه الأمة شهداء تشهد على الأمة السابقة، والله تعالى شهد أنه أنزل هذا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، وشهد أن هذا القرآن هو كلامه. لذا قال تعالى: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. كاليهود عندما كتموا أن محمد صلى الله عليه وسلم مرسل من الله، وكتموا أن هذا القرآن من الله تعالى، وكذلك شهد الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة في الكتب السابقة، وشهد الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة بالآيات والبراهين الدالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، فإن محمد صلى الله عليه وسلم صدقهم فيما أخبروا به، وشهد محمد صلى الله عليه وسلم للأنبياء السابقين بالصدق، شهد للأنبياء السابقين بالصدق، لذا جعل النبي جعل الله تعالى من الإيمان أن نؤمن بالكتب السابقة. قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. هذه الآية عامة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. فيجب علينا أن نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بجميع الرسل، ولا نفرق بين كتاب وكتاب، ولا نفرق بين رسول ورسول، لكن كذلك نؤمن بأن القرآن نسخ الكتب السابقة. أنا تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن لهم مسلمون. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن لهم مسلمون. فيجب علينا أن نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، نؤمن بجميع الرسل، ونؤمن بالكتب جميعا كما أننا نؤمن بالقرآن. ثم قال الشيخ رحمه الله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. هنا شهادة بالتوحيد، أي يشهد. الشهادة لابد فيها إيش من العلم، وإلا كانت زورا. شهادة لما يقول هذا شاهد لابد أن يشهد بما يعلم، لكنه إذا شهد بما لا يعلم هذا شاهد الزور. فإذا شهد أن لا إله إلا الله، أي أقر وأشهد وأعلم أن لا إله إلا الله، أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله تعالى وحده لا شريك له، أي وحده هو إيش؟ الذي يستحق العبادة، ولا شريك له في هذا الحق إقرارا وتوحيدا. يقول بهذا وتوحيدا، أي وحد الله، أي يجعله واحدا، توحيد هو جعل الله تعالى واحدا قولا وعملا، لذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في التوحيد، قال التوحيد أصل الإيمان، وهو الكلام الفارق بين أهل الجنة وأهل النار، وهو ثمن الجنة، ولا يصح إسلام أحد إلا به، هذا هو التوحيد، وهذه هي دعوة الأنبياء، هذه هي دعوة الأنبياء. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الشيخ هنا ذكر الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وهي أصل دين الإسلام، والشهادة الأخرى وهي شهادة خاصة بأمة محمد، وأشهد أن محمدا، أي أقر وأعلم وأعترف وأصدق وأعمل وأطيع وأتبع، من؟ محمدا، أي رسول اسمه محمد. ما هي صفة هذا الرسول؟ هو عبد لله تعالى، ليس إله ولا معبود، بل مطاع. كيف يطاع؟ لأن الله تعالى اختار ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر لكنه يوحى إليه، هذا هو الفرق بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين غيره. لذا قال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ثم ذكر الله تعالى صفات هذا الرسول البشر، قال فإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال تعالى محمد رسول الله. فمحمد بشر لكنه يوحى إليه، والوحي هذا هو الذي أنزله الله تعالى على محمد واختاره أن يكون رسولا، كما قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أي أنا بشر لكن الفارق بيني وبينكم أنه يوحى إلي. ماذا أوحى الله تعالى إليه؟ أوحى الله تعالى إليه كما أوحى الأنبياء من قبله أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا هو الفارق بين محمد صلى الله عليه وسلم العبد البشر الرسول صلى الله عليه وسلم. فذكر شيخ الإسلام أولا التوحيد وهو لا إله إلا الله، فقدم الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله، وكما يذكر السلف وأهل العلم يقدمون شهادة أن لا إله إلا الله ثم يقدمون ثم يثنون بشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب التذكير بأصل دين الإسلام وتذكير بأساس الملة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشيخ صلى الله عليه وآله وصحبه هو ثناء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، كأن يظهر فضل النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر شرف النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكرمه ويقربه، فهي ثناء الله تعالى عليه وإظهاره لفضله وشرفه وإرادة تكريمه وتقريبه. عندما يصلى الله تعالى ويأمرنا بالصلاة عليه من باب بيان أن الله تعالى أكرم النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا أكرمه وشرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا شرفه؟ شرفه بالرسالة، شرفه بالرسالة التي اختاره الله تعالى بها من بين الناس جميعا، بل اختاره من جميع الخلق من لدن آدم إلى يوم القيامة بأن يكون خاتم الرسل وأفضل الرسل، وأنزل الله تعالى عليه أفضل الكتب، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا صلوا عليه وسلموا تسليما. لما ما هو سبب هذا التكريم؟ كثير من الناس لا يتفكر في هذا الأمر، يعني يعرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نصلي ونسلم عليه وأن هذا مأمورون به، وأن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه عشرا. لكن ما هو السبب في هذه الصلاة؟ من أين أتى هذا التشريف والتكريم والتعظيم والتوقير لهذا النبي؟ بسبب الرسالة، بسبب اختيار الله تعالى لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، فشرفه الله تعالى وكرمه بهذه الرسالة وأمرنا بأن نصلي عليه وأمرنا بأن نشرفه ونكرمه ونوقره ونعزره ونحترمه. إلى هنا أتوقف، إن شاء الله في درس قادم نكمل شرح هذه الرسالة. الآن سأخرج، أنت معي؟ نعم. الآن سأخرج، أستأذنك الآن. إن شاء الله، إن شاء الله يوم الأحد القادم نبدأ في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة كما فصله شيخ الإسلام ابن تيمية. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.